50 languages. 6 6 القراءة والكتابة. Llegir i escriure. أنا أقرأ. Jo llegeixo. أنا أقرأ حرفا. Jo llegeixo una lletra. أنا أقرأ كلمة. Jo llegeixo un mot, una paraula. أنا أقرأ جملة. Jo llegeixo una frase. أنا أقرأ خطابا. Jo llegeixo una carta. أنا أقرأ كتابا. Jo llegeixo un llibre. أنا أقرأ. Jo llegeixo. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Tu llegeixes. هو يقرأ. Ell llegeix. أنا أكتب. Jo escric. أكتب حرفا. Jo escric una lletra. أكتب كلمة. Jo escric una paraula. أكتب جملة. Jo escric una frase. أكتب خطابا. Jo escric una carta. أكتب كتابا. Jo escric un llibre. أنا أكتب. Jo escric. أنت تكتب. أنت تكتبين. Tu escrius. هو يكتب. Ell escriu.